السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله ابن إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي عنه. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا الحديث النبوي الشريف. قال الشيخ: لا أنسى أننا اخترنا هذه الليلة للحديث من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا عددا من الصلوات. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن مسعود يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. ماذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث إليهم؟ قال: إن أحدكم، أيها الناس، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وفي لفظ يجمع خلقه، وفي لفظ إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، شهرا وعشرة أيام، ثم يكون علقا. 40 يوما الأولى هو نطفة، كما قطرت من الذكر والتحقت بما أفرزته المرأة وتكونت، 40 يوما. ثم يكون علقة مثل ذلك في 40 يوم أخرى، يتحول ذلك الماء إلى علقة، ماء تجمد وتغير لونه وأصبح كالعلقة التي تعلق بأصبعك من الدم، تعلق بجدار الرحم. ثم يكون مضغة مثل ذلك في 40 يوما أخرى، يتحول إلى مضغة قدر ما يرمي الرجل اللقمة في فيه ويمضغها، لا أقل ولا أكثر. ثم يبعث الله تعالى إليه ملكا من ملائكته، والمراد من المكلفين بالأرحام، إذ الملائكة خلق لا يعرف عددهم إلا الله، وهم موظفون بوظائف، كل ملك مسند إليه ما يقوم به. هذه الملائكة خاصة بالأرحام، ملائكة خاصة بالجنة ونعيمها، آخرون بالنار وعذابها، آخر بالأمطار والسيح، وهكذا. والكل يسبح الليل والنهار لا يفطر أبدا. قال بأربع كلمات، هذه الكلمة الأربع موجودة في الديوان العام أو الجنرال العام، وهو اللوح المحفوظ الذي كما علمنا وأيقنا أنه كان الله ولم يكن شيء غيره، ثم خلق القلم وقال اكتب فكتب، كل ما أراد الله أن يكون قد كتب، فيستحيل أن توجد حركة أو سكون لا وجود لها في الديوان العام، مستحيل. ولذلك انتظمت الحياة آلاف القرون على ما هي عليه بنظام دقيق. قولوا آمنا بالله. قال فيكتب عمله خيرا أو شرا، عمله سواء كان قولا أو عملا أو اعتقاد، ما يقوم به بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه. وأجله كم سنة كم ساعة كم دقيقة كم لحظة، والله لا تتأخر دقيقة ولا تزيد أخرى. وها أنتم تشاهدون إخوانكم يموتون في كل يوم. وأجله ورزقه كميات الماء والطعام لا يمكن أن يزيد فيها جرام وينقص آخر، لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. ما يفضل حفن التمر من يأكلها، من خلقها الله له. فلهذا لو عرفنا الله نخر ساجدين، يغمى علينا، لكن ما دمنا ما عرفنا نتكلم ونتبجح، والله لو عرفنا ليغمى علينا. الملائكة على جلالتهم إذا تكلم الرب تعالى يخرون صاعقين مع عظمتهم. وقرأوا آية سورة سبع، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال ورزقه وشقي أو سعيد، إن كان شقيا كتب شقيا، وإن كان سعيدا كتب سعيد. هذا أخذت من اللوح المحفوظ ودونت لهذا المخلوق، فيعيش على هذا النظام إلى أن يدخل الجنة أو النار. قال ثم ينفخ فيه الروح، الروح جاء بها الملك موجودة من آلاف الدهور، ينفخها في تلك المضغة فتسري فيها. قال ثم ينفخ فيها الروح، فإن الرجل والمرأة كالرجل لا يعمل بعمل أهل النار، الشرك الكفر الزنا الجرائم الموبقات لجهله، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، كناية عن قرب المسافة. إذن فيسبق عليه الكتاب، كتاب اللوح المحفوظ وما نقل منه وكتب على الجبين، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، عاش يتمرغ في الباطل والشر والفساد بل والكفر والشرك. ثم في آخر أيامه أو حياته، كناية عن المسافة القريبة ذراع، يؤمن يسلم يطهر قلبه ويدخل الجنة. هذا تأكيد للتقرير لما كتب الله من كتاب المقادير. فهاهد هذا العبد يعمل شر ما يعمل، وفي آخر عمره وحياته يتوب ويتوب الله عليه فيعمل بالصالحات فتزكو نفسه وتطيب وتطهر فيدخل الجنة. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لما سمع الأصحاب هذا البيان اندهشوا وقالوا ففيما العمل يا رسول الله إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. المخلوق إلى النار سوف يعمل بعملها، المخلوق للجنة سوف ييسر ليعمل بعملها ولو في آخر أيامه. وهنا إذا أردتم أن تعوا وتفهموا اعلموا أن الجنة دار السلام، لا يدخلها إلا من زكى نفسه وطهرها بالإيمان وصالح الأعمال، وأن النار دار الشقاء لا يدخلها إلا من لوث نفسه وخبثها بالذنوب والآثام. وإن شئتم أقسمت لكم بالله، فهذه الحقيقة مسلمة لما صدر في هذا الشأن من حكم الله جل جلاله الذي أقسم عليه بأعظم إقسام، إذ قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا واضح من حديث عبد الله بن مسعود يعمل بعمل أهل الجنة وإلى لا فيدخل الجنة، زكت طابت النفس، يعمل بعمل أهل النار تخبثت النفس تلوث يدخل النار. ما رأي السامعين؟ فهموا هذه القضية؟ يبقى فقط ملاحظة، كيف هذا يعمل بعمل أهل الجنة وفي التالي ينتكس ويعمل بعمل أهل النار؟ دي ملاحظة لا بأس بها. قالت العلماء كان يعمل في الظاهر، ما كان ذا يقين ولا بصيرة، كان يعمل تقليدا اتباعا لقومه وأهله، فلهذا سهل عليه أن يرتد والعياذ بالله أو يبيع آخرته بدنياه فيموت على الكفر والباطل. أما لو كان على يقين يرضى أن يذبح 70 مرة في اليوم ولا ينتكس ولا يرجع إلى الكفر والشرك والباطل. لاحظتم هذه؟ وقال الشيخ حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أحفاده، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كأنكم ما قلتم صلى الله عليه وسلم، حرام علينا أن يذكر نبي الله بيننا ولا نقول صلى الله عليه وسلم. قال إن الله وكل في الرحم ملكا، وكل في الرحيم ملك، الرحم معروفة والجمع أرحام، مقر الجنين، البطن ودونه المشيمة ثم الرحيم في ظلمات 3. وكل بالرحيم ملكا أسند إليه هذه المهمة، فيقول يا رب نطفة يا رب علقة كل 40 يوم يقول وصلت هذه النطفة إلى كذا وصلت إلى كذا وينتظر الأمر من الله. كيف يتصل بالله سلكي؟ العوالم كلها بين يدي الله. تبهتم؟ أنت الآن تتصل بالله والله لا يسمعك ويراك بكلمة يا ربي. الآن اللي يكذب هذا أخرجوه من البيت، أحمق مجنون. لما كشف الله لنا عن هذه الأسرار؟ الآن نتكلم في العالم بأسره بخير وإلى بحديدة، أليس كذلك؟ فلهذا إيماننا اليوم ما هو بذاك الإيمان، وعما قريب لا ينفع الإيمان أبدا. إذ الإيمان أصله إيمان بالغيب، أما بالشهادة إيمان بالشهادة، تؤمنون أننا جالسون في المسجد؟ هذا كلام يقال؟ نحن موجودون. الإيمان بالغيب، العقل يقف. تبهتم؟ ملك في الرحيم وينادي الرب يقول نفعل نفعل نفعل والله يجيبه. الحمد لله. لما قلت سيأتي يوم يغلق باب الإيمان؟ أخبر بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ظهرت علامات نهاية الحياة ولاحت في الآفاق أشراط الساعة لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل. أول ظاهرة تظهر اختلال الفلك، الشمس تخرج من المغرب ما أكملت دورتها ترجع الوراء، دي علامة على قرب الفناء. إذا ظهرت هذه انتهى، مؤمن مؤمن وكافر كافر، لو يجدد إيمانه 1,000,000 مرة ما ينفع. وقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والآن نزول هذا الآية اليوم 1400 سنة. تبهتم؟ الزمن يأكل بعضه بعضا، ممكن فجأة والشمس فشلت دارت ملايين السنين ولا إذن بخرابها. قال: إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة، فإذا أراد أن يخلقها قال يا ربي أذكر أم أنثى، لأن كان قطع من اللحم، أذكر أم أنثى يا ربي شقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. إذن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعيد في بطن أمه. نخرج إلى الدنيا ونكلف، فمن استجاب لأنه سبق كتابا يستجيب، ومن أدبر وأعرض لأنه كتب شقارته فلهذا ينفذها بنفسه. وقال: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس يرفعه إلى أين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به قال نعم. وقد ثبت أن هذا الرجل الذي يمتحن هو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول له رب تبارك وتعالى؟ قال في الحديث: إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا. حقا أبو طالب أهون أهل النار عذابا وهو في النار، رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في ضحضاح من الجمر إلى كعبه يغلي منه دماغه، لأنه قدم خدمات جل للإسلام ورسوله، ومع هذا مات على الشرك فهو في جهنم، لكن أهون أهل النار عذابا. قال يقول له الرب تبارك وتعالى: لو أن لك ما في الأرض من شيء، قصود ومزارع مصانع كل ما فيها، كنت تفتدي به تعطي ذاك الملك كله من أجل أن تفتدي نفسك؟ قال: نعم وهو كذلك. من ذا الذي يقول لا؟ نعم. قال فيقول له الله عز وجل: فقد سألتك ما هو أهون من هذا، أقل ما هو أهون، وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. كيف في صلب آدم؟ من خلق الأرواح؟ الله. من خلق آدم؟ من أوجد له ظهرا وصلبا؟ من أودع الأرواح فيه؟ الله. الله ليس إلا هو. مسح ظهر آدم واستخرج ذريته منه واستنطقها فنطقت واستشهدها فشهدت. وقرأوا لذلك آية الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. انتبهوا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ سبحان الله العظيم. فاسمع هذه الحادثة تفسر الآية التي في الأعراف. يقول إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا، ألا وهو أبو طالب: لو أن لك يا أبا طالب ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ يقول: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا، وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك وكذبت وخنت. المشركون كذبوا وخانوا، تعهدوا أمام الله بأن لا يشركوا، فلما ظهروا في الدنيا نسوا ذلك العهد، غطاه الشيطان في قلوبهم. إذن عرفتم خطر الشرك ولا لا؟ لا إله إلا الله. من يستطيع أن يثبت إلها مع الله؟ الخلق كله مخلوق مربوب، ما كان وكان ويعدمه الله، من هو يستحق الإلهية؟ لا إله إلا الله. فالله عز وجل خلق العوالم كلها وأعدها وخلق هذا المخلوق من أجل أن يرى شكره ويسمع ذكره، ووعده بأن يسكنه في عالم السعادة لا يموت ولا يفنى أبدا، أو عالم الشقاء يخلد فيه يتمزق ويخسر خسران أبدا. وابتلاه، فممكن يسرق العبد، يكذب، يزني، كذا، يغضب الله ويسخطه لكن ما يخلده في العذاب، لكن الذي يشرك مع الله غيره لأنها كذبة لا أعظم منها، فيدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يحلف بغير الله، يركع ويزل لغير الله، يذبح ويسلخ لغير الله، يعلق قلبه بغير الله، ينسى الله خالقه وخالق كل شيء من أجله ويلتفت إلى مخلوق، هذه الزلة لا تغفر. ومن شك أو ارتبك فليقرأ آيتين من سورة النساء وأخرى من سورة المائدة. آية المائدة عيسى بن مريم يخاطب بني إسرائيل في حفل عظيم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا قال عيسى في اليهود. أما ما في النساء آيتان جليلتان، اسمع هذا الخبر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي الشرك لمن يشاء، فأصحاب الذنوب تحت الرجاء ما نصدر حكم عليهم، لكن من مات مشركا في جهنم خالدا. عرف هذا العدو ورمى هذه الأمة في أودية الشرك والضلال. الذبائح، النذور، الاستغاثة، السجود، الركوع، كلها لغير الله قرونا، وما زال هذا الركب إلى الآن يمشي في المتاهات. لا يحل لمؤمن أن يحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر، فقد أشرك. من قال هذا؟ الشيخ محمد عبد الوهاب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حلفت بفلان عظمته رفعته إلى مستوى الربوبية، لأن الحلف تعظيم، ولمن العظامة؟ ألست تقول الله أكبر في السماء ولا لا على المنارات؟ فين يوجد الكبير هذا مع الله؟ أم من يقول هذه شاة سيدي عبد القادر، هذا عجل سيدي البدوي، هذا هو الكفر والشرك. الاستغاثة: يا رجال البلاد، يا أولياء الله، أعوذ بالله، نسيت الله أنت؟ يقول إيش فيه، أنا أتوسل بهم. هذا هو الجواب. التوسل بينه الله جل جلاله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم كيف تتوسل الله، لا تحاد وتشاقه وتدعو غيره وتقول توسل به، تضحك على من؟ والحمد لله أنقذنا الله وتغيرت حالنا بعض الشيء. قبل 50 سنة لا إله إلا الله أكبر من شرك الجاهلية الأولى في العالم الإسلامي، إلا ما رحم الله. سمعتم قيمة الشرك ولا لا؟ ماذا قال، ماذا قال الله تعالى لأبي طالب: لقد سألتك ما هو أهون من هذا كله وأبيت وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. لأن أبا طالب وهو مريض في حال سكرات الموت زاره النبي صلى الله عليه وسلم وزاره مشايخ قريش، فكان يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. فينظر إلى الرسول فيستحي، فيلتفت إلى كبار المشركين فيخافهم، حتى قال له: أترغب عن ملة أبي طالب، عن ملة عبد المطلب، يعني أبا، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب، وفاضت روحه، فبكى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. ونزل القرآن: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وإن احتججت بقول إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياها، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم. أيام الهبوط يمر الغافل بالحلقة تبه ويغلق أذنيه، ما يريد يسمع هذا. الحمد لله. قال الشيخ: وحدثنا عمرو بن حفص عن ابن غياث حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. لعل عبد الله هذا ابن عباس، لأن مسوق من تلامذته. ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما في الأرض، لا تقتل نفس قتلا ظلما بدون حق. أما إذا كان قتلت وقتلت أو زنت ورجمت هذا بحق، لكن ظلما لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، أي نصيب من دمها. من هذا الذي سن القتل؟ هذا قابيل ابن آدم عليه السلام، وأخوه المقتول هابيل، ولدان لأبينا آدم. الأخبار تقول، وقد تصح أو لا تصح، وإن صحت أو لا تصح ليس بذات شيء، تقول أنهما اختصما في أيهما يتزوج فلانا، إذ كان آدم يولد له في كل بطن طفل وطفلة من حواء، وإلا كيف وجدت هذه البشرية؟ إذن فلما يكبرون ويبلغون سن التكليف والزواج، الذي ولد في هذا البطن يتزوج التي قبله، ما هو التي أخته في بطنه معه في بطن واحد. فاختلف الولدان الشابان قابيل وهابيل في هذه الفتاة الحسناء، فقال لهما أبوهما بالوحي الإلهي: قربا قربانا لله عز وجل، من قبل الله قربانه هو الذي يتزوجها. هذا القربان أحدهما قابيل كان يملك زرعا، تعلم زرعه وحصاده ليأكل هو والأسر الجديدة، وأما هابيل كان له غنم. فهابيل اختار أحسن شاء من غنمه وقدمها لله، وكان يحسن الظن بربه. وهو قابيل جمع كيس من الدقيق وإلى الحنطة من أرداه، وكان سيء الظن، فنزلت النار من السماء، تبهتم، كوكب من الملكوت الأعلى، فرفعت الكبش إلى الجنة، وكيس الدقيق أو الحب الذي لقابيل ما قبل. وقيل ولا بأس أن هذا الكبش هو الذي فدى الله به إسماعيل، إذ حادثة إسماعيل معروفة، وفديناه بذبح عظيم بعد ما تله للجبين والمدي في يده التفت وإذا بجبريل والكبش بيده، خذ هذا واترك هذا، وفديناه بذبح عظيم، لأن ذاك الذي قدمه هابيل رفع الملكوت الأعلى، آية قبوله. فلما قبل قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل حنق عليه واشتد غضبه وقال له: كيف يقبل أنت قربانك وأنا ما يقبل؟ لأقتلنك. والآية من سورة المائدة موضحة القضية، ما كان إلا أن قتله بين حجرين وفلق رأسه. والغريب أول من يقتل ويموت ماذا يصنع؟ صار يحمله ماذا يعرف؟ حتى بعث الله غرابين فتقاتلا وغلب أحدهما الآخر وقتله، ثم أخذ يحفر التراب فدفنه، فقال: ما لي لا أفعل كما يفعل الغراب. إذن هذا قابيل ما من إنسان يقتل آخر ظلما إلا ويتحمل جزء من الجريمة. لما؟ لأنه أول من سن القتل ظلما وعدوانا. وهذا عندنا نحن واضح، من سن سنة سيئة فعليه وزها ووزو من عمل بها إلى يوم القيامة. الذي يبتدع بدعة تبات، كل من يعمل بها نصيب من إثمه يصيب ذاك الذي شرع هذه البدعة. هذه حقيقة مسلمة ما فيها ظلم ولا حيف، لا تقول ولا تزر وازر وزر أخرى. نعم هذا له وزر، هو الذي فعل، هو الذي علمنا القتل. وهكذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما. وهل هناك نفس تقتل بدون ظلم؟ اين الجهاد؟ المشركون والكفار اذا قتلوا قتلوا ظلما، قتلوا عدلا، خلقهم فرفضوه، أطعمهم وسقاهم، ما نؤمن بك ولا نعترف بك ولا بدينك، يستحقون القتل وإلا لا؟ الذي قتل ظلما وعدوان يقتل بما قتل، المرء مقتول بما قتل. من فجر وزنى وعهر وهو محصن يقتل لأن لا قتله. وقعوا لهذا: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو هذا الحق؟ نعم، إلا بالحق، أن يقتل أو يتخطى حد من حدود الله أوجب الله فيه القتل. قال: باب الأرواح جنود مجندة. هذه الآية، هذا الحديث ما نستفيد منه شيء. الذي يورد للمدينة محرمات ويبيعها، كل من تعاطى ذلك المحرم على من ذنبه قسط على ذاك الذي ورد هذا الحرام. كل من ابتدع بدعة وضلالة، كل من عمل بها قسط من ذنبه على ذاك الذي ابتدعها. قاعدة عامة. ومعنى هذا: إياك يا عبد الله أن تورث شرا أو فسادا بين المسلمين فتتحمل هذا الوزر إلى يوم القيامة إلا إذا انقطع. باب الأرواح جنود مجندة، جموع مجمعة. قال: وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن، عمرو بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عمتها عائشة، عن عائشة عمتها رضي الله عنها. ماذا قالت عائشة؟ قالت: سمعت بأذني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف، وما تناكر منها اختلف. وقال يحيى بن أيوب: حدثنا يحيى بن سعيد بهذا. سبب هذا الحديث: عجوز امرأة في مكة رحمة الله عليها رضي الله عنها كانت مزاحة رقم واحد. تعرف المزاح ولا لا؟ مزاحة، إذا جلست مجلس مع النساء أضحكتهن. هذا يوجد ولا لا؟ يوجد رجل مزاح طول همه المزح، وإن كان المزح يجوز لكن حرام إذا كان في باطل وكذب. فالرسول كان يمزح ولكن لا يقول إلا حقا. مزح مع عجوز، قالت: يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. قال العجوز: لا تدخل الجنة. صاحت العجوز: والله ما تدخل الجنة. كيف؟ قال: تدخلين وأنت بنت 33 سنة. عجوز هكذا والله ما توجد في الجنة. وجاءت أخرى تسأل عن زوجها: زوجك الذي في عينه البياض؟ قالت: نعم. وحصرتها، ظنت عمي زوجها، وهل توجد عين ما فيها بياض؟ قالوا: وفيها سواد أيضا. هذه اللطائف نادرة وقليلة، ولكن لا تخرج عن دائرة الحق. فلا بأس أن تمزح ولكن لا تخرج عن الحق إن كنت حكيما عليما. هذه المزاحة جاءت من مكة زائرة، نزلت عندما مثلها مرأة في المدينة مزحة رقم واحد، جاءت من مكة ساقها القدر نزلت عندها. هنا لما سمع الرسول هذا قال: ما سمعتم؟ الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف واتفق، وما تناكر اختلف. مع تلك أرواح ما في الملكوت الأعلى قبل خلق الدنيا كانت قد تعارفت. لما سمعت عائشة، وإليكم النص عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها فين؟ في الملكوت الأعلى قبل أن تنزل إلى الأرض، فما تعارف منها ائتلف واتفق مع بعضه بعض، وما تناكر منها هناك اختلف أيضا في الأرض. فأي نعم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى الرجل تحبه وتألفه بدون ما أطعمك البيض ولا البقلاوة، مجرد لقاء فقط انجذبت له، وهو كذلك، لأن روحيكما تلاقت هناك وتعابت وتعانقت. فلما نزلت الأرض ما إن رأته حتى هشت إليها وعابت. كذلك روح دنية فاسدة تعابت مع أخرى، مع روح يهودي مثلا، ما إن تتلاقى مع تلك الروح إلا وتعتنقها وتتلاقى معها. إذن هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وهذا يقرر حقيقة، وهي أن الأرواح موجودة مخلوقة قبل الأبدان، قبل الأجسام بالقرون العديدة. وقد عرفنا كيف استنطقها الله ونطقت، موجودة ولا معدومة؟ مسح ظهر آدم واستخرج ذريته منه. لا تقول: كيف هذا؟ الآن العلم العصري يقولون الحيوانات المنوية التي تتكون البشرية ما تملك أسماء، لو تجتمع كل هذه الحيوانات ما تجي كاس التي تكونت من هذه البشرية. فلهذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أرواح بني آدم استنطق الله ونطقت واستشهد: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. انتبهوا أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل. قال الشيخ: باب قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. هذا كتاب، كتاب الأنبياء ولا لا؟ الآن بدأ بأعلاهم آدم أولا ولا لا؟ والآن نوح تكلم عن آدم وما تقدم، ما هو شافي آدم. قال: من القائل ولقد أرسلنا نوح إلى قومه؟ الله. فلهذا باب قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوح إلى قومه. قال ابن عباس: بادئ الرأي ما ظهر لنا. الآن الشيخ في أول الباب يأتي بالمفردات القرآنية ويشرحها، وقد بينت لكم أنه كان يحب العربية حبا لا نظير له. لما يحبها؟ إذ بواسطتها بلغ هذا الكمال في العلم والمعرفة. ونعلم أن الهبوط الذي أصاب الأمة سببه الجهل بالعربية، تسامح الإسلام وعدم تشديده ترك الشعوب تبقى على كلامها ولغتها، فلا تفهم الإسلام فهما حقيقيا، فتقع فيها الضلالات البدع. وإلا لو كان كل إقليم يدخل تحت راية الإسلام يتعلم لغة القرآن لزوما ووجوبا، ما وقع هذا الفساد والشر أبدا في العالم الإسلامي. وإن قلتم: وهل يمكن هذا؟ علمتنا فرنسا مستعمرات كلها تتكلم الفرنسية، بريطانيا، ممالك الهند كلها تتكلم الإنجليزية ولا لا؟ وإلا لا قيمة للمواطن إذا لم يعرف هذه اللغة، أليس كذلك؟ فلو أن المسلمين الأولين عرفوا هذا وقالوا: ما في شدة، لا بأس، في صالحهم أن يتعلموا لغة القرآن، كيف يفهمون الله؟ والله إن الأخطاء في العقيدة والسلوك التي وقعت جلها كما قال العلماء لسوء الفهم، ما فهموا عن الله فهما حقيقيا. وإلى الآن فلهذا البخاري بخاري هو، ما هو عربي، لكن أحب هذه اللغة واعتنقها وسافر إلى الشرق والغرب يطلبها. فهذا إذا ذكر الباب يذكر الكلمات في القرآن ويشرحها. اسمع: قال ابن عباس: بادئ الرأي ما ظهر لنا. أين هذه الكلمة بادئ الرأي؟ ها؟ في سورة هود: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي. نعم، قوم نوح قالوا لنوح هذه الكلمة، يعني أنت سطحي فهمك ما هو بشيء، والذين يتبعونك أراذل سفلى، كما يقول الآن العرب للسلفيين والمصلحين بهذه الكلمة، ما هي جديدة. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وبادئ الرأي، ما لك أصالة في الفهم ولا بصيرة. لا إله إلا الله. قال: ما ظهر لنا بادئ الرأي، هذا الذي ظهر لنا من فهمك وسقمك وعدم علمك. أقلعي، هذه من هي هذه السفينة ولا؟ أقلعي يا سفينة، أي يا سماء أقلعي، ما هي السفينة؟ السماء، أقلعي من المطر، أمسكي ماءك. هو الله الذي قال هذا. وفار التنور، هذه أيضا في قصة نوح، وفار التنور جعل الله تعالى علامة على الفيضان والطوفان، إذا خرج الماء من مكان النار، النار تطفئ الماء، فإذا كان الفرن يخرج منه الماء علامة الله. اركب السفينة مع جماعتك وفار التنور، قال نبع الماء، ف فاستفارت النور نبع الماء من مكان النار الفرن نبع الماء. نعم. وقال عكرمة وجه الأرض، في أي كلمة وجه الأرض؟ ها؟ هذا عكرمة تفسيره، وإلا فار التنور نبع الماء. قال عكرمة وجه الأرض، خرج الماء من الأرض ما هو بعيد. وقال مجاهد الجودي، في الآية الجودي ولا لا؟ قال جبل بالجزيرة، الجودي جبل بالجزيرة، أية جزيرة الله أعلم. قال دأب أو دأب حال، كدأب آل فرعون كحالهم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إلى قوله إلى قوله من المسلمين كذا، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إلى آخر الصورة، يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله من صورة هود، وكذلك قولنا أرسلنا نوحا من صورة نوح، وفيها بيان كل ما تم لقضية نوح، يعني من أراد أن يعرف ما تم في دعوة نوح مع قومه يقرأ آيات سورة هود ويقرأ سورة كاملة تسمى سورة نوح، يشاهد مواقف نوح وقومه معه. وهنا قال الشيخ حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن يونس عن الزهري قال سالم وقال ابن عمر رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركم وما من نبي إلا أنذره قومه، ولقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم في قول لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. قام الرسول خطيبا في المؤمنين وذكرهم بأنه ما من نبي إلا أنذر قومه المسيح الدجال وخوفهم منه، ثم قال لهم ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، ما هو؟ قال تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور، لأن المسيح الدجال لما ينزل يقول أنا ربكم أنا الله، فإذا أردتم أن تعرفوا أنه كذاب فانظروا إلى عينه، فإن أحد عينيه طافية كحبة العنب إذا انطمست، ومن ثم تعرفونه. ومع هذا تتبع أمم من المدينة 70,000 يخرجون له، هو ما يدخل ينزل خارج المدينة. أي نعم، جهة النخل المسمى الجوف، يخرج 70,000. كنا قبل نقول كيف يوجد 70,000 والآن عرفناهم، هي المدينة. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع. عرفنا 70,000 من أين؟